هل يجوز عمل عمرتين في شهر رمضان؟ لأن هذه العمرة لها فضلها العظيم. أقول بارك الله فيك. الله يكرمك. ما فيه إلا عمرة واحدة. عمرة واحدة. السفر الواحد ما فيه إلا عمرة واحدة. طيب يا سيدي كل عام وأنتم بخير.